bằng lầy lên xò vơ cơn xò vơ nhẹ nhàng. Allah Allah. Lầy lên xò vơ cơn xò vơ nhẹ nhàng. Allah Allah. Và nuruha bainana yuqsam. Allah Allah. Và nuruha bainana yuqsam. Hasha hasha hasha ilahi. إلهي يخيبنا وذو مواهب علينا جن وذو مواهب علينا جن من العطاب والغضب نسلم في جنة الخلد يدخلنا في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم النبي المصطفى الأكرم I'm not afraid.